لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل حديثنا من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا أو انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن غزوة الأحزاب. قال المصنف رحمه الله: مكاتبة الملوك والأمراء. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية فقد أبرم الصلح مع قريش وأمن جانبهم، بدأ بإرسال الكتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ويذكرهم بمضاعفة مسؤولياتهم. وهذه هي تلك الكتب بإيجاز. قبل أن نذكر نصوص هذه الكتب نذكر بعض الفوائد أولا تحت هذا العنوان: مكاتبة الملوك والأمراء. أولها استخدام الكتابة في الدعوة إلى الله للمسلمين وغير المسلمين. استخدام الكتابة للدعوة إلى الله للمسلمين وغير المسلمين، وهذا باب غير مطروق عند الكثيرين. استخدام الكتابة في الدعوة إلى الله للمسلمين وغير المسلمين. أقول هذا باب غير مطروق. غير مطروق ما معناها؟ غير مطروق بالطاء ولا بالتاء؟ بالطاء، من الطرق، بمعنى أن كثيرا من الدعاء ربما لا يستخدمه. بعض العصاة يمكن أن تكتب له رسالة، وهذه الرسالة قد تكون سببا في هدايته، وقد يكون ذلك عن طريق التواصل عبر مدة من الزمن، كما ذكر المهندس محمد توفيق رحمه الله، وكان يدرس الهندسة في ألمانيا، فكان يراسل غير المسلمين ويدعوهم إلى الإسلام. ظل يراسل بعض الناس 17 عاما، وبعد هذه المدة أسلم، دخل في الإسلام. فاستخدام الكتابة من الوسائل المهمة، أنك تكتب عدة رسائل وربما ترسلها بطريقة عشوائية عن طريق الإنترنت مثلا لبعض العناوين، تدعوهم إلى الإسلام مثلا، وتبين لهم محاسن الدين، وتناقشهم مناقشة جذابة جيدة تجذب انتباههم، تسألهم بعض الأسئلة مثلا: لماذا وجدنا؟ ومن أوجدنا؟ وما النهاية؟ وكيف ستكون؟ الأسئلة التي يبحث الناس عن إجابتها، ثم تقول لهم مثلا: لا تجد ولن تجد إجابة لهذه الأسئلة في غير الإسلام، وتبدأ تعرفهم بالإسلام ونحو ذلك. إذن كما أنك تصعد المنبر وتجلس تدرس الناس، كذلك نحتاج إلى تفعيل هذا الباب، وهو باب الكتابة. فقد يقرأ المدعو كلمة تكون سببا في هدايته ولك ثوابه. وهذا يشمل الجرائد، الصحف يعني، ومواقع الإنترنت والصفحات، وربما كذلك في الطرقات في الشوارع، ولكن بدون تشويه وإساءة لأصحاب المحلات ونحو ذلك. وقد يكون أيضا في بعض المحال التجارية الكبيرة التي تعرف بالمول التجاري، من الممكن وضع بعض الرسائل بالخط الكبير التي تجذب انتباه الناس، وربما يدخل في اليوم الآلاف، جزاك الله خيرا، فيقرؤون هذه الرسالة، آية مثلا أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الحكم. فهذا بلا شك وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، ونحن نغرس الغرس وليس علينا الثمرة. فبعض الناس ربما يسلم بسبب آية أو بسبب حديث أو يهتدي بسبب كلمة. فبعض الذين اهتدوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد بذل معه مجهود كبير في الدعوة، ولكن لم يعتبر. كان سبب التوبة أنه وهو يركب السيارة نظر على الحائط، توقف في إشارة مرور، فنظر فإذا عبارة مكتوبة: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني عظم نظر الله ورقابة الله لك، أنت تستحي من الناس ولا تستحي من الله، فكانت هذه الكلمة سبب توبته وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول نحن نغرس الغرس وليس علينا إخراج الثمرة. الفائدة الثانية أن الدعوة قبل القتال، الدعوة قبل القتال، الدعوة قبل القتال هذه قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. تكون واجبة إن لم تسبق، يعني إن لم يدعى هؤلاء فيجب علينا دعوتهم قبل قتالهم. فإن سبقت لنا دعوة وراسلناهم وكتبناهم قبل ذلك فيستحب أيضا أن نكرر الدعوة قبل أن نبدأ القتال. الفائدة الثالثة عالمية هذا الدين، هذا دين عالمي ليس للعرب فقط، عالمية هذا الدين وهذه الدعوة، والحرص على ذلك قدر المستطاع. عالمية هذا الدين وهذه الدعوة والحرص على ذلك قدر المستطاع، بمعنى أننا لا نحبس الإسلام داخل القرية والبلدة التي نعيش فيها، بل نخرج به إلى العالم وإلى بلاد العالم، ونكاتب الناس في كل مكان ندعوهم إلى الله عز وجل. قل يا أيها الناس، وليس أيها العرب، إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا استشعر المسلم هذا المعنى اجتهد في البذل والتضحية، بمعنى أنك تستشعر أن العالم مسؤول منا أن ندعوهم إلى الله، أن ندعوهم إلى الله، فهذا يجعلك تضاعف البذل والجهد والحركة. أضرب لذلك مثلا إنسان يدعو فردا أو فردين فجهده يتناسب مع من يدعوه، لكن لو كلف مثلا بدعوة 10 أو 20 وقيل له هؤلاء في مسؤوليتك فإنه يضاعف جهده. كذلك ونحن ندعو إلى الإسلام انتبه أن كل كافر على مستوى العالم يحتاج أن نوصل إليه الأمانة والرسالة وهذا النور الذي هو الإسلام. استحضر ذلك وحاول أن تجتهد في البذل والتضحية والنصرة لهذا الدين العظيم. كذلك من فوائد هذا الفصل التعلم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الملوك والأمراء، التعلم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الملوك والأمراء. فمثلا إذا خاطبت رئيسا أو أميرا فقلت له من فلان إلى عظيم بني فلان، فأنت تقول له وهو كافر أو تصفه بأنه عظيم، فهل هذا يتعارض مع أصول الإسلام وثوابته ولا يجوز هذا؟ سنجد ذلك واضحا خلال الرسائل التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية وقد أبرم الصلح مع قريش، ما معنى أبرم؟ عقد وأتم، أتم الصلح مع قريش وعقده وأمن جانبهم وأمن كذلك لأنه هناك هدنة لمدة 10 سنين. لما حصل هذا بدأ بإرسال الكتب إلى الملوك والأمراء، وهذا فيه إشارة إلى أهمية الاستقرار وأثره في نشر الدعوة. المجتمعات غير الآمنة ربما كانت الدعوة فيها متعثرة، المجتمعات المضطربة التي فيها فتن وفيها قتل وفيها سفك للدماء، الدعوة تحتاج لبيئة مستقرة، تحتاج لهدوء حتى يسهل نشرها. ونحن نعمل في سائر الأحوال، ولكن نبين هذه الفائدة لأن دعوة الإسلام انتشرت انتشارا عظيما عقب صلح الحديبية، دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا يبين لك أهمية الاستقرار وانتشار الأمن والأمان بين الناس. بدأ بإرسال الكتب أي الرسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ويذكرهم بمضاعفة مسؤولياتهم. ماذا يقصد بمضاعفة مسؤولياتهم؟ أنه ليس مسؤولا عن نفسه، الرئيس والأمير ليس مسؤولا عن نفسه بل مسؤول كذلك عمن وراءه من الرعية والشعب، لأنهم يقلدونه فيما يفعل، إن أسلم أسلموا وإن ظل على كفره ربما ظلوا على حالهم كذلك، فهم مسؤولون عن رعاياهم. قال: وهذه هي تلك الكتب بإيجاز. يقول: كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. ذكرنا أن المقصود بالكتاب ماذا؟ رسالة. فالرسائل قديما كانت تسمى كتبا أيضا. أصحم ابن الأبحر أو الأبجر ملك الحبشة. أصحم ابن الأبجر ملك الحبشة كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. النجاشي هذا لقب يلقب به كل من حكم الحبشة، كما أن الفرعون لقب يلقب به من يحكم مصر. فكل بلد لها لقب يطلق على الملوك. فمن الألقاب التي تطلق على من يحكم الحبشة لقب النجاشي، فليس هذا باسمه، يعني ليس اسمه النجاشي بل اسمه أصحمة ابن الأبجر. كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيه فائدة وهي مشروعية وسنية بدء الرسائل بالبسملة واستحباب ذلك، وهذا مما يأخذ قلوب القارئين إلى الله تعالى لما في ذلك من ذكر أسماء الله عز وجل والتنويه بأوصافه: الرحمن الرحيم، الله ذو الألوهية الذي لا يستحق ذلك سواه، الرحمن الرحيم، ومن رحمته أن أرسل الرسل، ورحمة العباد بذلك أعظم من رحمته إياهم بخلقهم وإيجادهم والتكفل بأرزاقهم وأقواتهم. أخذ القلوب إليه سبحانه بهذين الاسمين بلا شك له أثر عظيم في نفوس القارئ والسامع. بعض الناس يقول: طيب لو كتبنا فإنها ستلقى وتدس بالأقدام. هذا ليس شأنك أنت تكتب ولا يضرك، لأنك لست أنت الذي يلقيها، وإنما الإثم على من ألقاها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. وهذه فائدة أخرى: عظيم الحبشة فيها إنزال الناس منازلهم. هو عظيم عنده وإن لم يكن عظيما عندنا لأنه كافر، ولكن أنا أخاطبه بما هو عليه في قومه، وهذا ربما يفتح قلبه للإسلام. مثلا لم أكتب إليه إلى النجاشي الكافر، وهو كافر نعم، نحن لا نناقش في ذلك، لكن تخير الألفاظ التي تخاطب بها الناس التي ربما تكون سببا في إقبالهم أو نفورهم. وليس هذا فيه إقرار على الباطل، ليس إقرارا على الباطل، وليس مدحا بما لا يجوز، لأنه هو عظيم في قومه، عظيم الحبشة، بخلاف ما لو قال له إلى السيد العظيم كذا. هذا مخالف، لأن الرسول قال: لا تقولوا للمنافق سيدا، نهينا عن ذلك. لكن نتخير ما لا يتعارض مع نصوص الإسلام وأصول الدين. سلام على من اتبع الهدى، لم يقل له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لأن هذه تحية الإسلام المسلمين، لكن سلام على من اتبع الهدى هذه تحية غير المسلمين، يحيى بها غير المسلمين. ونلحظ أيضا في هذه الرسائل أنه لم يخاطبهم بوصف الملك، لم يقل له مثلا الملك الأكبر أو نحو ذلك، لأنه لا يملك على الناس ولا يقر على ذلك إذا لم يقم فيهم شرع الله تعالى. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هو لو اتبع الهدى ناله هذا السلام، إن لم يتبع الهدى فليس له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. والتأكيد على ذلك لأن رسالة إلى نصراني، لأن في عقيدتهم ومن صميم وصلب عقيدتهم نسبة الولد والصاحبة إلى الله، فلذلك يبدأ بهدم هذا المعنى ويبين أن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أدعوك بدعاية الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، إلى دعوة الإسلام، فإني أنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسلم تسلم، أسلم أدخل في الإسلام تسلم من العقوبة الدنيوية والأخروية، وذلك أنه إن لم يسلم وحدث قتال فإنه لو قتل ومات كافرا فقد خسر الدنيا والآخرة، وكذلك يسلم في الآخرة إذا أسلم لأنه يكون من أهل الجنة. ثم كتب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما معنى كلمة سواء؟ أي كلمة نصف وعدل، كلمة نجتمع نحن وأنتم عليها وهي لا إله إلا الله التي بعث بها كل الأنبياء، اجتمع عليها كل الأنبياء وكل الرسل، وهي كلمة، كلمة سواء يعني نصف وعدل. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهذا يساوي لا إله، لا نعبد لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا نفي الشرك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا صورة أخرى من صور الشرك، المغالاة في الأحبار والرهبان ورفعهم إلى درجة التشريع والتأليه وتغيير الشرع وتبديله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. لماذا؟ لأنه هو الراعي، فإذا أسلم أسلموا، وإن لم يسلموا وأسلم هو ودعاهم إلى الإسلام فقد برأ ذمته وأدى ما عليه من المسؤولية. قال: وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فلما أخذه النجاشي وضعه على عينيه ونزل عن السرير، السرير يعني العرش الذي يجلس عليه الملك. قال: وأسلم على يد جعفر ابن أبي طالب، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبيعته، وزوج أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها، أصدقها يعني أمهرها، كان صداقها أي مهرها، أصدقها النجاشي من عنده 400 دينار، يعني هو الذي دفع لها المهر، وهذا إكرام منه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجوز في المرأة إن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، وهي كانت بأرض الحبشة وأبوها أبو سفيان كان كافرا، فالنجاشي لما أسلم صار وليا لها أو تولى ولاية تزويجها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دفع لها المهر وأرسلها رضي الله عنها والمهاجرين، يقصد المهاجرين إلى أرض الإيه؟ الحبشة، أرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية، فقدم بهم يعني عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، قدم بهم والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. يقول: مات النجاشي هذا في رجب 9 من الهجرة، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته. ما معنى نعاه؟ كما ذكرنا قبل ذلك، يعني أعلم الناس بموته، النعي نعي الميت يعني نشر خبر وفاته، يعلم الناس، يعلم الناس بأن فلانا قد مات، والنعي منه مشروع ومنه ممنوع، منتبهون؟ النعي المشروع إعلام الناس بوفاة فلان بغير تضخيم وبغير مغالاة وذكر الأقارب ونحو ذلك لبيان عظمة هذا الشخص وأنه فلان الفلاني وأبوه فلان والأسرة الفلانية العظيمة والعريقة وكذا، فهذا التفخيم وال يعني إظهار عظمة الميت ونحو ذلك نهينا عنه التعالي هذا، وإنما يقتصر في النعي على ما يعلم الناس بوفاة الميت وأين مثلا ستصلى الجنازة حتى يشهدها الناس ويدعو له الناس. فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان في الحبشة، صلى عليه الرسول صلاة الغائب لأنه في بلد ليس فيها مسلمون، لم يصلي عليه أحد، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كبر وصف الصحابة خلفه وصلوا عليه رضي الله عنه. ولكن صلاة الغائب على الراجح والمسألة فيها خلاف لا تصلى إلا على مثل هذه الحالة، بمعنى لو صلى عليه أهل بلده فلا يشرع لنا تكرار الإيه؟ الصلاة. إن مات إمام مثلا في دولة من الدول من أئمة أهل الإسلام عالم من العلماء، فليس من السنة أن تصلي أنت عليه هنا صلاة الغائب لأنهم هناك قد إيه؟ قد صلوا عليه، والمسألة فيها خلاف. وخلفه على الحبشة نجاشي آخر، ملك آخر يعني، فكتب إليه يدعوه إلى الإسلام، ولا يدرى هل أسلم هذا الثاني أو لم يسلم، يعني لا نعرف هل أسلم أم لم يسلم. والعلماء يعني بينهم خلاف، هذا الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني ابن القيم ذكر أن النجاشي الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو غير الذي كتب إليه يدعوه للإسلام، يعني قال هناك نجاشي آخر الرسول أرسل إليه رسالة يدعوه للإسلام غير الذي أسلم، ماشي؟ فذكر ابن القيم أن نجاشي الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي آمن وأكرم الصحابة، هو غير النجاشي الذي كتب إليه يدعوه للإسلام كما في زاد المعاد، والله أعلم. قال كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر، هو كتب هنا ملك الأسكندرية، هو كان يحكم مصر عموما والأسكندرية خصوصا لأنه كان يقيم في الأسكندرية. وذكروا أن اسمه جريج ابن متى، ذكروا أن اسم هذا الرجل جريج ابن متى. قال وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية، وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. القبط كلمة تطلق على أهل مصر وليس يقصد ويعنى بها النصارى كما يظن الناس، بعض الناس يظن أن كلمة القبط تعني النصراني، وهذا خطأ، بل تطلق من أيام الفراعنة، أهل مصر يقال لهم الإيه؟ ها؟ القبط. قال سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا يكون الأجر مضاعفا؟ لا، ليس لإسلام الناس، لأنه آمن بنبيه، ها؟ ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بنبيه لو عيسى ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، آمن بنبيه ثم آمن به. نعم، كان نصرانيا. وكتب له قول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا فيه فوائد، أولها استعمال أدلة القرآن في دعوة الناس، استعمال أدلة القرآن في دعوة الناس. بعض الدعاء وبعض الشباب يقول الناس لا تفهم، هو لا يقر بالقرآن ولا يعترف به، فكيف تكتب له؟ لا، بل لابد أن تكتب له، لأن كلام الله نور، الوحي نور وروح وهداية، بخلاف كلام البشر، هو يقر به لا يقر، أنت تكتب وقد أقمت بذلك عليه الحج. استعمال أدلة القرآن. ثانيا، الفائدة الثانية، جواز قراءة الآية والآيتين من غير المسلم. هو كافر ولا مسلم؟ كافر. يجوز للكافر قراءة القرآن؟ كيف لا؟ مال هذا، هذه الرسائل تذهب لمسلمين أم لكفار؟ أين أنت معنا أم أين أنت؟ ها، الرسائل هذه ستكون لمن؟ للكفار. طيب فيها آيات أو ليس فيها؟ فيها. ولذلك استدل ابن عباس، وانتبه، استدل ابن عباس على جواز قراءة الجنب، الجنب يعني مسلم ولا كافر؟ مسلم، للآية والآيتين، كإنسان مثلا أمسى جنبا ويريد أن ينام، هل يجوز له أن يقرأ آية الكرسي كذكر من أذكار إيه؟ النوم. استدل ابن عباس بهذه الرسائل والكتب على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين. ومن العلماء من ذهب إلى جواز ذلك عموما وليس براجح، لأن الراجح أن الجنب لا يقرأ إلا بعد أن يغتسل. احتج ابن عباس بأمثال هذه الكتب على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين. إذن كتابة بعض الآيات وبعض الأحاديث في الرسائل لا مانع من ذلك، وإنما النهي قد ورد عن السفر بالمصحف لبلاد الإيه؟ الكفار، خشية إيه؟ إهانته، خشية إهانته. قال: وبعث الكتاب مع حاطب ابن أبي بلتعة. هل تذكرون حاطبا الذي كان له مشكلة فيه قبل فتح؟ ها، أو له، ستأتي، آسف، ستأتي، نعم. لما أرسل الجارية حتى تخبر إيه؟ قريش بالفتح، يعني سيأتي ذلك إن شاء الله. فكلمه حاطب وأبلغه الكتاب، فأكرمه المقوقس ووضع الكتاب في حق من عاج وختم عليه واحتفظ به. وضع الكتاب في حق من عاج، حق بمعنى صندوق صغير، يعني يكون عند الملوك وعند بعض الناس صندوق صغير يضع فيه الأشياء الإيه؟ الثمينة، بعض الذهب والمجوهرات وبعض الرسائل المهمة. والعاج هو إيه؟ العاج، ها؟ العاج عظام الفيل أظن، سن الفيل، الناب، الناب الذي يكون، تعرفون الفيل، الشيء الأبيض الذي مثل القرن، هذا الذي يكون، هذا يصنع منه بعض هذه الصناديق والأشياء الثمينة ونحو ذلك. فالمقوقس وضع هذه الرسالة في هذا الصندوق، وضعه أو وضع الكتاب في حق من عاج وختم عليه، يعني كأنه لا يفتحه أحد سواه، واحتفظ به وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر فيه بأن نبيا قد بقي. ختم عليه كما تأتي برسالة تعرف الله وتضع الجواب فيها وتغلق الإيه، ثم تأتي تختم عليه بخاتم ونحو ذلك حتى لا يفتحه أحد. المقوقس يعني أقر بأن هناك نبيا سيبعث، ولكن هو لا يقر بأن هذا النبي هو مين، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقول كنت أظن أنه يخرج بالشام. طيب يخرج بالشام، يخرج بجزيرة العرب، أنت طالما عرفته بأوصافه يجب عليك أن تتبعه وأن تسلم. لذلك قالوا لكنه لم يسلم، وأهدى جاريتين، يعني بعث للرسول هدية. إيه الهدية؟ ماذا فيها؟ جاريتين ماريا وسيرين. ويقال أيضا أهدى له شيئا من العسل ونحو ذلك، وهذا فيه فائدة، يعني أرسل بعث بجاريتين لهما مكان في القبط وبكسوة، يعني أرسل شيئا من الثياب أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مارية وسيرين لهما، وكان لهما في القبط مكان عظيم. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم كسوة وبغلة اسمها دلدل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مارية لنفسه والبغلة لركوبها، ووهب سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه. جارية. وكذلك مارية ملك يمين. هو أسلم ولا هما؟ هما نعم أسلم، أسلمتا. وهذا فيه فائدة مهمة، ما هي؟ اذكروها، هي واضحة جدا وأنتم تحتاجونها جدا. نعم نعم، قبول، دليل على جواز قبول هدية الكافر للمسلم، ولكن بشرط ألا تكون، ألا تكون، ألا تكون، ألا يقصد بها الموالاة، ألا تكون في عيد من أعيادهم، يعني يحتفلون مثلا بالكريسماس فيرسل لك هدية، يجوز لك أن تقبلها؟ لا لا يجوز، لأنها ارتبطت بهذا اليوم الذي يعظمونه، فهذا يسمى زبد المشركين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن زبد المشركين. لذلك نقول دليل على جواز قبول هدية الكافر لمصلحة، كتأليف قلبه، كتأليف قلب، أنت تأخذ الهدية حتى تؤلف قلبه وتجعله يحب الإسلام ونحو ذلك، معايا؟ أما لو أراد الكافر بها الموالاة كأن يجعلها في يوم عيده فلا يجوز قبولها وترد عليه، كما في حديث نهيت عن زبد المشركين. طب هل يجوز لك أن تهديهم، يعني تعطيهم الهدية؟ نعم يجوز، بشرط أيضا ألا تكون موالاة ولا في أعيادهم، وهذا فيه تأليف لقلوب، مثلا في عيد الأضحى مثلا وأنت قد ذبحت الأضحية ترسل لهم شيئا من اللحم، تتألف قلوبهم على الإسلام لعلهم يسلمون بإذن الله تعالى. فالرسول قبل صلى الله عليه وسلم هدية هذا الكافر ولم يردها. يقول كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أبرويز ملك فارس، كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الضمير يعود على القرآن، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لماذا؟ لينذر من كان حيا. طيب لينذر من كان حيا، ما المقصود لينذر من كان حيا؟ القرآن لإنذار الأحياء، ما معنى لينذر من كان حيا؟ ألا إيه؟ نعم، التي قلوبهم تقبل هذا الوحي فتحيا به ويحق القول على الكافرين، يكون عليهم حجة، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم إثم المجوس، أو فإن إثم المجوس عليك، فإن إثم المجوس عليك. هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا، يعني هذه لم نذكرها في كتاب المقوقس، هل تزوجها؟ لا، هي صارت له إيه؟ أما، ولم يتزوجها كما يذهب إلى ذلك بعض المعاصرين، وإنما كانت ملك يمين أو أما، وأسلمت وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاه. وفي قوله، حاضر، في قوله أظن أنه سيخرج من الشام، لما يقول يعني بقي نبي وأنه سيخرج من الشام، قال العلماء لا يتعارض هذا ما بعثت الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة، لأن ملكه سيصل إلى الشام وسيبلغ الشام. تمام، جزاك الله خير. قال فإن أبيت، يعني الإسلام، أو إن أبيت إلا الكفر، فإن إثم المجوس عليك. وبعث الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يعني حاكم البحرين من قبل كسرى، ليدفعه إلى عظيم البحرين، ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، يعني قطعه، وقال، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد حقير من رعيتي يكتب اسمي، يكتب اسمه قبلي. الرسول يقول من محمد رسول الله إلى إلى كسرى. طيب أيها الغبي، ماذا تريد أن يفعل؟ يكتب من كسرى إلى محمد، يعني ماذا يفعل؟ هو يقول يكتب اسمه قبلي. طب ماذا نفعل؟ الإنسان يرسل رسالة، كيف تكون؟ هل هناك طريقة أخرى؟ يعني هذه عقول الطواغيت دوما لا يفهمون ولا يعون، هي الكبر والرغبة في السيطرة على الناس وإذلال الناس. وكان يعيش الوهم، تجد كثيرا من هؤلاء يعيش الوهم، وأن الأمور مستتبة ودنيا تمام ومفيش أي مشاكل، فهو يظن أنه لا زالت الجزيرة العربية من رعاياه وأنهم تابعون له، ولا يعلم أن ملكه سيزول بسبب هؤلاء. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، وقال عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه. وانظر للأدب النبوي، يعني ما سبه ولا شتمه ولا حتى رد ذلك، ليس كما يفعل كثير من الناس على صفحات الفيس وفي القنوات يحترفون السب والشتم، وإن سبه أحد وشتمه يرد عليه بآلاف أو بعشرات الشتائم. فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء، حتى كانوا إذا شتموا إنا لنراك في سفاهة، اقتصروا فقط على ردتهم يا قوم ليس بي سفاهة، ما قال لهم أنتم السفهاء والمجانين، ويقتصر فقط على دفع ذلك عنه وانتهى الأمر، وليس كما يفعل بعض الناس ويظن أن ذلك من الدعوة حينما يسب الناس ويشتمهم ويتنقصهم ونحو ذلك. فالرسول دعا عليه، قال مزق الله ملكه، ووقع ذلك بالفعل، بخلاف ملك الروم قيصر، هو أيضا كافر ولكن لم يرد مثل هذا الرد كما سيأتي. قال ووقع كما قال، فقد انهزم جيشه أمام الروم هزيمة منكرة، ثم انقلب عليه ابنه شيراويه فقتله وأخذ ملكه، ثم استمر فيه التمزق والفساد إلى أن استولى عليه الجيش الإسلامي في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لم تقم لهم قائمة، يعني ذهبت دولة الفرس إلى الأبد. الفرس إيران وما بعده، قال وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. طبعا في قوله مزق الله ملكه فائدة، وهي معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بذلك وقد وقع بالفعل، فهذه في معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزات النبوة. من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وكتب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الأريسيون في معناها المزارعون أو الفلاحون، المزارعون أو الفلاحون كانت تطلق على الذين يشتغلون بهذه المهنة، فلاح أو مزارع. ويقال لهم أيضا الأكارون، لو تذكرون في مقتل أبي جهل لما قتله ابني معاذ ومعوذ ابني عفراء، وأتم قتله من؟ عبد الله ابن مسعود، فكان أبو جهل يقول: غير أكار قتلني. تذكرون ذكرناه غير أكار، يعني حتى في القتل كأنه يريد يختار من يقتله، يقول لك فلاح يقتلني، يعني هو لا إيه يعني مش عاجباه، يعني عايز اللي يقتله يكون إيه، يكون له قدر، يعني يموت على يدي رجل له قدر مش فلاح، يعني فهمت. فالأريسيون الأكارون أو الفلاحون والمزارعون. أكارون أريسيون الروم، نعم أوروبا، الروم يطلق على أوروبا، وكانت أوروبا فعلا كما تقول بلاد زراعية فقط، لا صناعة فيها ولا تقدم، وإنما أخذوا التقدم من دولة الإسلام. تعرفون هذه الحقائق؟ نقلوا التقدم من الأندلس وشمال إفريقيا من المسلمين، وأخذوا الكتب كذلك، وسرقوا الكثير من كتب العلماء المسلمين وترجموها إلى لغتهم، وكانوا يرسلون أبنائهم للتعلم في جامعات المسلمين حتى وصلوا إلى ما هم عليه من التقدم. طب لماذا يقال لهم أريسيون؟ من الأقوال التي قيلت في ذلك أنهم أتباع أريوس المصري الذي دعا لعدم تأليه المسيح، رجل اسمه أريوس وكان مصريا، كان يدعو لعدم تأليه المسيح. تسأل سؤال، يعني الحاكم هناك الذي يحكمهم أريوس، رجل من أتباع المسيح كان يدعو لعدم تأليه المسيح، يعني يقول المسيح رسول وليس إيه؟ وليس إلها، فلذلك نصبوا إليه فيقال أريسيون أو أريسيين، إلى الأريس أو إثم الأريسيين. قال: وبعث الكتاب مع دحية ابن خليفة الكلبي. والله لا أعرف، أنا نقلت معنى الكلمة فقط، لكن لا أعرف كيف، هل كان موحدا أم لا، قد يكون. بعث الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى، ليدفعه إلى قيصر، وكان قيصر قد جاء من حمص. بصرى هذه إحدى مدن الشام أو سوريا الآن، وكان قيصر قد جاء من حمص إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه، شكرا لله تعالى على ما حصل له من الفتح والانتصار على الفرس. فلما جاءه الكتاب أرسل رجاله ليأتوا برجل من العرب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يستوثق، يعني يريد أن معلومات أكثر عن مين؟ عن هذا النبي، فوجدوا أبا سفيان في ركب من قريش في قافلة، قافلة تجارية كانت في الشام بالشام، وكان قائدها من؟ فأمسكوه وأخذوه ذهبوا به إلى قيصر، فأتوا به إلى هرقل. وقيصر أيضا لقب يطلق على حكام الروم، وكسرى يطلق على الفرس. فسألهم قال فأتوا به إلى هرقل، فدعاهم هرقل في مجلسه وحوله عظماء الروم، دعا العرب يعني، دعا هذه المجموعة وفيهم أبو سفيان إلى مجلسه، فسألهم وحوله عظماء الروم، فسألهم أيهم أقرب إليه صلى الله عليه وسلم نسبا. إذن هو أخذ أبا سفيان ومعه مجموعة من إيه؟ العرب، وأدخلهم مجلسه وسأل أي الناس هؤلاء له نسب أو أقرب نسبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأشاروا إلى إيه؟ أبي سفيان، أخبروه بأنه أبو سفيان، فأدناه منه يعني قربه، قرب من؟ أبا سفيان، وأجلس بقية الناس وراءه. بقية الناس يقصد من؟ العرب، يعني أبو سفيان وجهه لقيصر وظهره لأصحابه، لأنه سيستعمل بعض الحيل أثناء الحوار يعني سترون بعد قليل. وقال لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه، يعني إن أجاب إجابات غير صحيحة أنتم خلفه فأشير إلى أنه كذاب، فإن كذبني فكذبوه. فاستحيا أبو سفيان أن يكذب، سأله هرقل كيف نسبه فيكم، كيف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هو فينا ذو نسب، يعني معروف النسب، له نسب عظيم. فقال هل قال هذا القول منكم أحد قبله، يعني هل زعم أحد أنه نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ أشراف الناس يعني أصحاب الوجاهة والمكانة اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يعني بغضا له وكرها، بغضا له وكرها بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. وهنا تمكن أبو سفيان من إدخال كلمة مريبة، يعني في كل ما فات لا يستطيع أن يزيد شيئا ويدخل شيئا غير صحيح، في هذا الموطن قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه، يعني قال نحن الآن بيننا وبين الرسول صلح، لا ندري هل سيوفي أم سيغدر. انظر يعني هو يريد أي شيء يتهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع، لم يستطع أن يفعل إلا من هذه الكلمة. فقال ونحن منه في مدة، يعني صلح، المدة التي مادهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبين قريش، لا ندري ما هو فاعل فيه، يعني كأنه يقصد قد يوفي وقد إيه وقد يغدر. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال. ما معنى سجال؟ بعدها ينال منا وننال منه، يعني يدال علينا وندال عليه، ننتصر وينتصر وهكذا. قال الحرب بيننا وبينه سجال. قال وماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، يعني صلة الأقارب والأرحام والناس والإحسان إليهم ونحو ذلك. قال هرقل معلقا على هذا الحوار: ذكرت أنه فيكم ذو نسب صح؟ فاستدل أبو سفيان على صدق الرسول فقال استدل هرقل على صدق الرسول فقال إيه؟ وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني يكون الرسول نسيبا، يعني له إيه؟ نسب وشرف، ليس شخصا مجهولا لا يعرفه الناس، لا، يعرفونه ويعرفون أهله وتسلسل النسب. هذا من علامات أو من العلامات التي يعرف بها الرسول. قال: وذكرت أنه لم يقل أحد منكم هذا القول قبله. قلت: فلو كان كذلك لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. يعني لو أن أبا سفيان قال لا هناك قبله من الناس من قال أنا رسول، لو كان قد قال ذلك لقال هرقل إذن هو مثل من قبله كذاب، يعني يأتم، يعني يأتم يقتدي بمن قبله. لو كان كذلك لقلت، يعني هرقل رجل يأتم يعني يقتدي بقول قيل قبله، يدعي النبوة يعني كما ادعى غيره. وذكرت أنه لم يكن من آبائه من ملك، يعني ليس في آبائه ملك من الملوك. قلت، يعني هرقل، فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب إيه؟ ملك أبيه، معناها أنه يريد أن يستمر الملك فيهم، فلذلك ادعى ذلك. وذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب، فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. انظر للعقل، ما كان ليذر يعني ليترك الكذب على الله، أو على ما كان لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وذكرت أن ضعفاء الناس اتبعوه وهم أتباع الرسل. نعم، في الحقيقة هم أتباع الرسل فعلا، الضعفاء والمساكين فيهم، نعم هناك قد يكون هناك أقوياء وأغنياء، لكن الكثرة يكونون من الضعفاء والمساكين ونحو ذلك. وذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وهذه من المبشرات فعلا، أن دعوة الإسلام كل يوم تنتشر وتزداد في أوروبا، حتى يعني يخاف الأوروبيون أنفسهم، وأن أوروبا ستصبح قارة إسلامية بعد سنين، وهذا كلام حقيقي فعلا لا يستبعد، لأن الإسلام الدين رقم واحد على مستوى العالم في الانتشار بحمد الله تعالى. وذكرت أنه لا يرتد أحد منهم أو منهم أحد، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط معاني الإيمان القلوب وحلاوة الإيمان القلوب، فإنه لا يرتد أبدا المؤمن. وذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا يغدرون. وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وفعلا تم ذلك، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. في هذا الوقت أصبحوا يدفعون الجزية الذي لم يسلم منه. قال: وقد كنت، نعم، وقد وهو في الشام سيملك موضع قدمي هاتين، أي الشام. وفعلا الإسلام انتشر، كانوا يحكمون، الروم كانوا يحكمون بلاد الشام، موضعهم في أوروبا. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني مبعوث مرسل، ولم أكن أظنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فلو أعلم أني أخلص إليه، أخلص يعني أصل، أخلص يعني أصل، يصل يعني إليه، يستطيع الوصول إليه، لتجشمت لقاءه، يعني تحملت المشاق لأصل إليه. يتجشم عناء السفر يعني يتحمل المشاق، يتحمل المشاق يعني يقول لو أعلم أني سأصل إليه لتحملت المشاق حتى أصل إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني يغسل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. هو يزعم ذلك، لكن لو صدق الأمر ليس بالعسير. ثم دعا الكتاب فقرأه، يعني دعا بالكتاب فقرأه، فارتفعت الأصوات. أصوات من؟ الروم الحاشية الوزراء، ارتفعت الأصوات وكثر اللغط. اللغط الأصوات الخافتة غير المفهومة، يعني أنت مثلا تجلس هذا يتكلم مع هذا وهذا مع هذا، أصوات مختلطة وغير مفهومة، أصوات مختلطة غير مفهومة. فكذلك هم الروم لما أحسوا أنه قد يسلم بدأوا إيه؟ يتكلم بعضهم مع بعض، يعني لا يقبلون ذلك. فلما رأى ذلك ماذا فعل؟ أخرج أبا سفيان ومن معه. فلما طبعا هو أخرج أبو سفيان، وهو كان قد أوشك على الإسلام وليته فعل، لكن خاف على ملكه، خاف ستأتي، خاف على ملكه. أبو سفيان لما خرج ماذا قال؟ فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه، لقد طبعا أبو سفيان رأى المشهد، سمع كلام هرقل وسمع اللغط والكلام الذي بين الحاشية، وهو يصور ذلك كله، فخرج وقال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. شوف يقول لهم هرقل يخاف من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول سيملك ما تحت قدمي هاتين. قال لقد أمر أمر، يعني انتشر، ذاع وانتشر أمر ابن أبي كبشة، يقصد مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب من أبو كبشة؟ أنت تعرف الرسول في أسمائه أبو كبشة هذه؟ تعرفونها؟ ها؟ لا لا لا يعرفها الناس، أنت ممكن تكون طالب علم قرأت لكن الناس لا يعرفونها. طب من أين هي؟ هذا جد من ناحية الأم، من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الأم، غير معروف، فهو يريد أن يهين الرسول بذلك، ينسبه لإيه؟ نسب غير معروف لا يعرفه الناس، لأن العرب كانوا إذا أرادوا الشرف نسبوا أنفسهم للإيه؟ للعظماء. أنا النبي لا كاذب، أنا إيه؟ أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب إيه؟ معروف. فأبو سفيان يريد الإزراء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن أبي كبشة، يقال هو جد أم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو جد من ناحية الأم غير معروف. إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، بنو الأصفر الأم الروم كانوا يعرفون بذلك، لعله لصفرة كانت في وجوههم ونحو ذلك. ولم يزل أبو سفيان موقنا بعده بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفقه الله للإسلام. يعني هذا الحوار كان له أثر في نفس أبي سفيان، وعنده يقين أن الإسلام سيظهر وينتشر وينتصر. بنو الأصفر الروم. قال وأجاز هرقل دحية ابن خليفة الكلبي بمال وكسوة. وهكذا الرسل يعني تعطى لهم الجوائز، يعني صرفه بجائزة، أمره أن يرجع بهذه الجائزة، مال وكسوة. ثم رجع إلى حمص، رجع من؟ هرقل إلى حمص، فأذن لعظماء الروم في دسكرة له، أذن لعظماء الروم في دسكرة له. الدسكرة مجلس الملك، يعني كالقصور الملكية ونحو ذلك، مكان يجلس فيه الملك. دعا عظماء الروم، يعني أصحاب الإيه؟ أصحاب القرار، أصحاب الشوكة السلاح المؤثرين فيهم، لأنه خاف أن تقوم ضده، أن يقوم الناس ضده، يعني يتظاهرون ضده لأنه أسلم. فجمع عظماء الروم وأمر بأبوابها فأغلقت، أبواب الدسكرة هذه، يعني كما يكون مثلا اجتماع الحاكم مع الوزراء في مجلس وزراء أو نحو ذلك، تغلق الأبواب، ليس كل الناس يدخلون. أمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت الله وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو فعلا مال إلى الإسلام. قال لهم: لو أسلمتم وتابعتم هذا النبي ثبت الله إيه؟ ملككم. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. الحمير عند الهرب تجد يتخبط بعضهم في بعض، يريدون الإيه؟ الخروج، لا يريدون سماع هذا الكلام. حاصوا حيصة حمر الوحش، يعني فعلوا فعل الحمر حينما تريد الهروب إلى الأبواب، يعني في الباب فيه عايزين إيه؟ عايزين يمشوا، إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ فوجدوها مغلقة. وطبعا هو راجل حكيم، يعني عايز يشوف، أنا هقول لهم وشوف إيه الرد. فلما رأى قيصر نفرتهم، نفروا يعني رفضوا هذا الكلام، قال: ردوهم علي، تعالوا تعالوا تعالوا، إنما قلت لكم أختبروا به شدتكم على دينكم. يعني يضحك عليهم يقول لهم: أنا قلت ذلك، أنظر هل أنتم متمسكون بالدين، ولا عندما أقول ذلك ستقولون أشهد أن لا إله إلا الله؟ مشكلة. هو يعني يريد أن يفهم هؤلاء أنه يريد الإسلام، فتظاهر أنه يختبرهم فقط، يعني كإنسان مثلا يقول لنصراني: ها تدخل الإسلام؟ يقول له: ما الإسلام؟ يقول له: تشهد أن لا إله وكذا والإسلام في كذا. فإذا أعطاه أذنه وسمع فأنت تطمع فيه أن يسلم، لكن لو من البداية قال: ما هذا الدين ولا نحن ولا نترك دين آبائنا، فيظهر الإنسان. فهم لما أرادوا الهروب وخاف هو بعد ذلك أن يخرج هؤلاء إلى الروم وتقوم مظاهرة ضده ويطيح ملكه، فقال: تعالوا تعالوا، إنما أردت أن أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، يعني أنا كده خلاص تأكدت، يعني قد رأيت شدتكم على الدين وتمسككم به. فسجدوا له، عليهم لعنة الله. خلاص خلاص سجد، السجود ما كان موجودا فيهم. معاذ لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم هم بالإيه؟ بالسجود، لأنه رآهم في الشام يسجدون، فالرسول نهاه عن ذلك. فأنت لا تتعجب، يعني غير الإسلام ذل. نعم، يعني إظهار للطاعة، كمال الطاعة والتسليم، يعني هم يعني تحية وإكرام ونحو ذلك. ولن يفترق كثيرا كعبودية غير هم كفار عندهم لا يفترق كثيرا، لكن السجود عموما لا يجوز حتى ولو كان تحية، لا يجوز حتى ولو كان تحية في أهل الإسلام. قال: ويتبين من هذا أن قيصر عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، أو عرف النبي وصدق نبوته تمام المعرفة، عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته تمام المعرفة، ولكن غلب عليه حب ملكه فلم يسلم، وباء بإثمه وإثم رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما دحية بن خليفة الكلبي فإنه لما كان بحسمة، اسم مكان، في طريقه راجعا إلى المدينة، قطع عليه الطريق رجال من بني جذام وانتهبوه، يعني ايه؟ سرقوا ما معه حتى لم يتركوا معه شيئا. طيب، خير أنهم تركوه ولم يقتلوه حتى لو أخذوا ما معه. فلما بلغ المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم زيد ابن حارثة في 500 مقاتل، بعث إلى قطاع الطريق هؤلاء، فأغاروا وقتلوا وغنموا 1000 بعير و500 و5000 شاة، شوف انظر يا أخي، قد يكون القدر ظاهره الألم أن عبد الله بن حذافة أو دحية الكلبي يفعل به ذلك، هذا ظاهره الألم والأسى وكذا، لكن انظر كان سببا في إيه؟ في غنائم كثيرة وفي تخليص الناس من شر هؤلاء قطاع الطريق. وسبوا 100 من النساء والصبيان، سبوا يعني أسروا السبايا الأسارة. وأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد رؤسائهم إلى المدينة، وكان أسلم هو ورجال من قومه، ونصروا دحية حين قطع الطريق عليه. يعني كان في قطاع الطريق هؤلاء رجل اسمه زيد بن رفاعة كان مسلما، فلما قطع هؤلاء الطريق على دحية وقف بجواره. إذن فلما الرسول أرسل هؤلاء المسلمين لقتالهم انضموا للمسلمين وذهبوا إلى المدينة. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم والسبي. سبحان الله. نعم يعني، وقد يكون قد رد ذلك كله، الله أعلم. وهذا فيه يعني سمو أخلاق الإسلام، يعني انظر للمعاملة، وهذا فيه تأليف يعني وتثبيت لقلبه على الإسلام. أنا مريض وأريد أن أنتهي وأتوقف عند هذا الجزء على أن نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.